فَمَا

أو نهارا ماذا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لا تبديل لكلمات

وهو خير الأخلاق.